أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم الوصية. ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله في النساء. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذه الدقائق المباركة، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الوصية. وقفنا في اللقاء الماضي مع وصية نبينا صلى الله عليه وسلم بالنساء، والتي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. سنقف مع صورة من صور تكريم المرأة في الإسلام، المرأة كبنت. في هذه الليلة، في هذه الدقائق، نوجه النداء إلى آباء البنات. لا يخفى على أحد أبدا أن المرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تلد النصف الآخر، ولها دور عظيم في صلاح وإصلاح الأمة. كانوا قديما يقولون: من وراء كل رجل عظيم أم، من وراء كل عظيم أم. وصدقوا، فقد كان من وراء الإمام الشافعي وقد نشأ يتيما أمة عظيمة، وقد كان من وراء الإمام سفيان الثوري وقد نشأ يتيما أمة عظيمة. كانت تقول له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكان من وراء الزبير بن العوام بطل الإسلام أمة عظيمة جدا، صفية بنت عبد المطلب، مات أبوه ولم تتزوج من بعده، وربته على الرجولة والجلد والصبر، حتى أن بعض أعمامه كان يعتب عليه ويقول: يا صفية، إنك لا تضربين ضرب أم، لكنك تضربينه ضرب مبغضة. فارتجزت وقالت: من قال قد أبغضته فقد كذب، إنما أضربه كيما يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. من قال قد أبغضته فقد كذب، إنما أضربه كيما يلب، ينشأ لبيبا عاقلا حازما ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، يعني بالغنيمة. بل إننا عندما ننظر في تاريخ الإسلام نجد أن المرأة شاركت الرجل من أول يوم في بناء صرح الإسلام. المرأة شاركت الرجل في بناء صرح الإسلام الشامخ. ويكفي أن تعرف، لكي ندلل على هذا، أن أول من سكن الحرم امرأة، وأول من آمن بالنبي امرأة، وأول شهيد في الإسلام امرأة. والمرأة حقيقة هي مربية الأجيال وصانعة الرجال والأبطال. وقد صدق القائل عندما قال: أم مدرسة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراق. من كل ما سبق، أوجه كلامي في هذه الدقائق إلى آباء وأمهات البنات، ذلك لأن الله عز وجل قد وهبهم نعمة عظيمة لو اتقوا الله فيها لفازوا بسعادة الدنيا والآخرة، وإن لم يتقوا الله فيها لتحولت النعمة إلى نقمة وبلية ومنحة، ولكانت وبالا عليهم في الدنيا قبل الآخرة. فاللهم استر بنات المسلمين وربيهن كما ربيت بنات الصحابة، اللهم آمين. أخي في الله، أيها الأب، أختي في الله، أيتها الأم، يا من رزقتم بالبنات، هل شكرتم الله على هذه النعمة؟ ألا تعرفون أن إنجاب الإناث نعمة عظيمة من نعم الله، وهبة كبيرة من هبات الله علينا؟ أولم يقل ربنا عز وجل في قرآنه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، يهب البنت هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. البنت هبة ونعمة، ينبغي إذا رزقت بالأنثى أن تخر ساجدا سجدة شكر لله عز وجل، ولا تسخط ولا تكن فيك جاهلية. يقول أحد العلماء: لكل ساخط على إنجاب البنات، كل شيء بيد الله، فهو الذي يخلق الذكر والأنثى، وعدم الرضا طعن في قضاء الله. والله سبحانه يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ويقول سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سخطك على زوجتك هو سخط على الله، ولك يا خلفتها بنات سخطك على الله. إني لا أتساءل يا ساخط على إنجاب البنات، أتسخط على منحة منحك الله إياها؟ هل دفعت لله عربون ذكر فأعطاك أنثى؟ لماذا تسخط على زوجتك؟ هل تعرف خيرك في أي الجنسين؟ ربما يكون شقاؤك في الولد وتكون سعادتك في الأنثى. ألا تعتبر بابنة شيخ مدين وبفاطمة بنت النبي محمد وبمريم ابنة عمران؟ هذه ابنة شعيب، تزوجت من رسول فخدم الرسول أباها لمدة 10 سنين، فكانت عند القوي الأمين موسى عليه السلام، رفعت من شأن أبيها وهي الأنثى عن طريق زوجه فاطمة بنت النبي محمد، هي أساس السلسلة الطاهرة المباركة من آل بيت النبي. كل ذكوره ماتوا في حياته، كل أولاد الذكور ماتوا في حياته، ولم يبقى له نسل إلا عن طريق الأنثى. ألا تعتبر بفاطمة؟ ألا تعتبر بمريم؟ وقد كانت أمها تتمنى أن تلد ذكر، فأعطاها الله أنثى أفضل من مليون ذكر. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فإذا رزقت بأنثى اشكر ولا تتسخط ولا تتبرم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم اعتبر بهذه القصة التي ذكرها الجاحظ في كتاب البيان، اعتبر بأبي حمزة الضبي، رجلا من العرب يكنى بأبي حمزة الضبي، تزوج امرأة طمع أن تلد له ذكرا فولدت له أنثى، فهجر خيمتها وصار عند الضرة كما يقول العوام، صار عند الزوجة الأخرى وترك الأولى، وفي مرة مر عليها وهي تداعب والأنثى، تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعين. فعلا المرأة مش مسؤولة عن الذكورة والأنوث، في حرثك أرضك وهذا نبتك. أولم يقل ربنا في قرآنه نساؤكم حرث لكم؟ قالت وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. وما إن سمع أبو حمزة هذه الأبيات حتى غلبه الحنان، فدخل إلى البيت وقبل رأس المرأة وضم البنت إلى صدره. ألا فيا من رزقت بأنثى اشكر ربك، واعلم أن السخط على إنجاب البنات من شعار الجاهلية، اعلم أنك بهذا تسير في درب أبي لهب وأبي جهل عياذا بالله. جماعة الكفار العرب قبل الإسلام كانوا يبتئسون إذا بشروا بالأنثى كما وصفهم ربنا في قرآنه. هذا شاعر عربي يقول لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمض الصهر، فبعل يراعيها وخضر يكفنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. بيقول كل بنت ليها حاجة من ثلاثة، زوج يتجوزها ونستريح منها، أو نحبسها في البيت في خدرها حتى تموت، أو قبر يواريها، وأفضل حاجة القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف يصف ربنا حال الناس عند البشرى بالبنات قبل الإسلام. يقول عز وجل وتباركت آياته وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإليك يا من رزقت بالبنات بشريات، بشريات إلى آباء البنات. اعلم أخي الفاضل أن من يمن المرأة أن تبكر لك بأنثى، هكذا قال الصحابي وائلة ابن الأسقع قال رضي الله عنه من يمن المرأة أن تبكر بأنثى، واستدل بقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالآية جاءت في معرض النعم، فقدم ربنا الأنثى على الذكر وسماها هبة، فهي بالشكر أولى وبالقبول أحرى. قال محمد ابن سليمان رحمه الله البنون نعم والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. أولم يقل ربنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، البنون نعم والباقيات الصالحات، ومعظم المفسرون فسروها على أنها البنات، خير عند ربك ثوابا. البنون نعم والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ويجازي على الحسنات. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذا رزق بالأنثى قال الحمد لله الأنبياء آباء بنات، الأنبياء آباء بنات، وصدق. فما عاش للنبي محمد بعد موته إلا فاطمة، وما عاش للوط إلا ابنتان، الأنبياء أبناء بنات. شيخ مدين لمن قال أنه شعيب ما كان عنده إلا بنات، الأنبياء آباء بنات. وهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رزق بأنثى من بعد أنثى من بعد أنثى من بعد أنثى، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة في بيئة عربية تقتل البنات. فلما رزق بالبنت الرابعة بفاطمة ضمها إلى صدره وشمها كأنها ريحانة وقال هي ريحانة أشمها. فاللهم صل على محمد كم كان كريما مع البنات. ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار وكذا البيهقي في المحاسن والمساوئ وابن عبد ربه في العقد الفريد أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان يقول إن ابنتي عائشة تفاحة قلبي، ويقول والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان ولا بر الأحياء كهن، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا ما رفعه إلا نسل بنته. يعني أنت ممكن اللي يرفع قدرة بنتك، اللي يخلي لك كرامة ولك شرف وسؤدد، نسل الإناث. أحب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كلمة الوصية. وهذه طريفة طريفة ذكرها الإفشيهي في كتابه المستطرف، قال: كان أعرابيا من الأعراب لهم رأتان، فولدت إحداهما جارية فولدت الأخرى ذكر، فأخذت أم الذكر أم الغلام ترقصه وتعاير أم البنت وتقول: الحمد لله الحميد العالي أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. فسمعتها درتها فقامت ترقص البنت وتقول: وما علي أن تكون جارية، تحفظ بيتي وترد العارية، تمشط رأسي وتكون الغالية، وتحمل الفاضل من خمارية، حتى إذا ما بلغ الثمانية وزينت بنقية يمانية، زوجتها مروان أو معاوية أزواج صدق بمهور غالية. قال أروي القصة: فسمع مروان بها فخطب منها ابنتها على 100,000 مثقال من ذهب، وقال: حقيق بي ألا أكذب ظن أمها. سبحان الله العظيم. يقول الثعالبي في كتابه سحر البلاغة: الدنيا مؤنثة، كلمة دنيا لغة مؤنثة، والناس يخدمونها، ومنها خلقت البرية، وفيها كثرة الذرية، والسماء مؤنثة، وقد حليت بالكواكب وزينت بالنجوم، والنفس مؤنثة وبها يقوم البدن، والحياة مؤنثة ولولاها لم تتحرك الأجسام، والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون، وفيها ينعم المرسلون. ثم هناك إناث أفضل من ملايين الرجال. بربك يا ساخط على البنات، بربك لو وضعنا عائشة في كفة ومليون رجل في كفة، كفة من ترجح؟ عائشة. لو وضعنا فاطمة في كفة و100,000 رجل في كفة، مليون رجل في كفة، ترجح كفة فاطمة. كم رجل كأم سليم، كم رجل فينا كمريم، كم رجل فينا كعائشة، كم رجل فينا كآسية بنت مزاحم، كم رجل فينا كأسماء بنت أبي بكر. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. فالبشرى الأولى لآباء البنات: أبشر بسعة الرزق. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والأنثى من الضعفاء. النبي قال: إنما ترزقون بضعفائكم، يعني ربنا هيوسع في رزقك بالأنثى. من أسباب سعة الرزق أن ربنا يكرمك ببنت. وبشرى ثالثة: ألا تعرف أن الإحسانات من موجبات الجنات؟ أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والحديث حسن صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. قيل: فإن كانت 2؟ قال: وإن كانت 2؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قالوا ولو واحدة لقال 1. وبشرى رابعة: الإحسان إلى البنات سبب للفوز بمصحبة النبي محمد. الله أكبر. عايز في الآخرة يبقى كتفك في كتف النبي معاه. أحسن على بناتك، أخرج مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، اللي عنده بنتين ويربيهم كويس، حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. دي أعظم بشرة لمن رزق بالبنات. من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وفي لفظ آخر: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه الوسطى والتي تليها. وبشرى خامسة: الإحسان إلى البنات سبب للستر من النار، أخرج البخاري ومسلم والترمذي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي، يعني امتحن، من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. يعني إذا أحسنت إلى بناتك ولم تفضل الذكور على الإناث، وقابلت النعمة بالشكر، ولم تسخط على الله، وربيت وأدبت وأحسنت، أنت في الجنة إن شاء الله مع النبي محمد وصاحبه، هن سترا لك من النار، سبب في ساعة الرزق. هذه بركات قد حلت في بيتك من كل ما سبق. إذا رزقت بالبنت اسجد سجدة شكر لله على هذه النعمة العظيمة. ثم عليك أن تؤذن في أذنها اليمنى وتقيم الصلاة في أذنها اليسرى، وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة لكن لا بأس أن نعمل بها في فضائل الأعمال. ثلاثة: تحنكها بتمر العجوة. المرأة ربنا جاب لك من خلالها بنت، تبقى تسجد شكر فرحان بنعمة ربنا عليك، تؤذن في اليمنى وتقيم في اليسرى، ثم تأتي بعجوة تحنك البنت، أخرج البخاري ومسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه، وكان أكبر ولد أبي موسى. عجوايا تخلات موسى حلاوة العجوة. أي نعم. أربعة: العقيقة. عليك أن تعق عنها من باب شكر النعمة في يوم سابعها بشاة، بأي رأس غنم، أخرج أحمد والترمذي، والحديث صححه الألباني في الإرواء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. خامسا: اختر لها الاسم الحسن. هتسميها ايه؟ لابد ان الاب يختار لبنته الاسم الحسن اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون حسنا وعذبا. الوصية اليك شروط وضعها العلماء في اختيار الاسماء للابناء لا سيما البنات. اولا: انت عربي، انت مسلم عربي، يبقى تسمي البنت باسم عربي، فتخرج الأسماء الأعجمية والمولدة. بتسميها هايدي ليه؟ هايدي ده مش عربي. هايدي، دينا، ديانا، شريهان، سوزان، جهان، نريمان، نيفين، دي أسماء غير عربية، سميها باسم عربي. اثنين: أن يكون حسن المبنى والمعنى، اسم حلو سهل تراعي فيه قلة الحروف. ثلاثة: تتجنب الأسماء التي تثير السخرية، عشان ما تجعلهاش مسخة، عشان ما تجعلهاش في حرج. مسمي بنتك بخطرها، ايه بخطرها دي؟ ها؟ بخطرها؟ ايه بخطرها؟ زي الآخر اللي مسمي ابنه شحات. يعني تخيل لو واحد يخبط على الباب بتاعك: من شحات؟ هتقول له: على الله، ايه شحات؟ اختار اسم حلو لا يثير السخرية. تجنب الأسماء التي هي من أسماء الفسقة، بسميها على اسم رقاصة مشهورة، بسميها على اسم فاطمة يا أخي، عائشة، الأسماء النظيفة. تجنب الأسماء التي لها معاني رخوة وشهوانية، بسميها ناهد، ده اسم عيب الاسم ده، فاتن، هذه أسماء رخوة شهوانية. سميها بأسماء الشخصيات المحترمة، اربطها بشخصية محترمة، فاطمة، مريم، عائشة، خديجة، عليك أن تفعل هذا، هذا من حق ابنتك عليك. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد والطبري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألتني، نجران جماعة من نصارى اليمن، سألوا المغيرة: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى، إزاي بقى مريم أخت هارون؟ فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم. فمريم أخت هارون، وفي هارون واحد، ما في 600 هارون. يا أخت هارون، يا من شابهت هارون في عبادته وتقواه، الواحد يلقى عليك جلبي يقولك الله عندي أختها. أختها يعني شكلها شبهها، فهي شابهت هارون في الخلق، في العبادة، في الدين. أي نعم. 7، إذا رزقت بأنثى سميها باسم عربي يحمل معنى جميل. سلمة، مش عايز تسمي باسماء الصحابة الصحابيات، اسم عربي جميل يا أخي. سلمة، ليلى، سعاد، صفاء، وفاء، كريمة، نبيلة، شريفة، حبيبة، جميلة، دي أسماء طيبة برضه ولا مانع فيها. ثم عليك بأمر خطير كثر فيه الجدل، عليك أن تختن ابنتك عند طبيبة مسلمة ثقة إذا استدعى الأمر ذلك. الخفاض في حق البنات من فطرة الإسلام. دليل ذلك روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، يعني الرجل مختون والمرأة مختونة، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. الدليل صحيح صريح. الدليل الثاني روى أحمد والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الدليل الثالث روى مسلم والبخاري في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، الاستحداد يعني إزالة شعر العانة، والختان، الفطرة بمعنى الدين أو بمعنى السنة، هكذا فسرها المحدثون، 5 من الفطرة من الدين أو من السنة، 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الدليل الرابع روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة، وذكرت فيها الختان. الدليل الخامس أخرج الطبراني والشيخ الألباني في الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت ختانة: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. ملاش الختان حرام، أنت مجرمة، علمها تختن البنت إزاي، تأخذ من أطراف البظر ولا تستأصل حتى لا تقضي على أنوثتها فتجني بعد على زوجه. أشمي، أشمي ولا تنهكي، لا تستأصلي، فإن هذا أسرى للوجه وأحظى للزوج. هذه 5 أحاديث صحيحة في شأن الختان. وأما أقوال العلماء فكالآتي: قال الشافعي وجمهور الشافعي ووكيع وربيعة بن عبد الرحمن وعطاء والأوزاعي والشعبي ورواية عن أحمد بن حنبل، دول كلهم أئمة، قالوا الختان واجب على الرجال والنساء، واجب. القول الثاني قول مالك وأبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والنووي، قالوا الختان واجب على الرجال وسنة في حق النساء. قول ثالث لبعض أهل العلم المعاصرين يعجبني، قالوا ختان المرأة أحيانا يكون واجب، وأحيانا يكون سنة، وأحيانا يكون حرام. كيف ذلك؟ قالوا إذا شهدت الطبيبة المسلمة أن البذر كبيرا، ختان الأنثى يصبح واجب، لابد لتعديل حس الفتاة. إن كان ضامرا ختانها حرام، سنقضي عليها. إن كان كبقية البنات فالختان سنة في هذه الحالة. ومما سبق يتبين خلاف أهل العلم في الختان، والخلاف يدور بين أمرين: الوجوب أو السنة. وأقل ما يقال في الختان أنه من الدين، أو أقل ما يقال فيه أنه ليس بحرام، مشروع من الدين، واجب على الرجال وغير واجب على النساء. وهذه رواية عن أحمد ذكرها عنه ابن قدامة. وأما الذين يزعمون إن ختان البنات حرام فيأتون بشبه عجيب، ليه حرام؟ ولك لم يكن موجود عند الصحابة، هو الصحابة كانوا بيختنوا البنات. أقول كذبت. اسمع، أخرج البخاري في الأدب المفرد، والحديث حسن صحيح. تقول أم مهاجر، تقول أم علقمة، أم علقمة: إن بنات أخي عائشة ختن، إن بنات أخي عائشة ختن، بنات أخو ستنا عائشة ختن. بحديث واضح، الصحابة كانوا يختنون البنات. ما النبي قال إذا التقى الختانان، إذا كان ده أمر شائع معروف. اثنين، أخرج البخاري في الأدب المفرد أيضا عن أم مهاجر تقول: سبيت وجواري من الروم، وقعت في الأسر مع جوار من الروم، فعرض علينا عثمان بن عفان الإسلام فلم يسلم منهن غيري وأخرى، فقال: اخفضوهما، طهروهما. فكنت أخدم عثمان. سبيت بن عفان قال اختنوها، ولو لم يكن الختان واجب عند عثمان لما أشعرها بالألم وهي كبيرة أثناء عملية الختان. واجب عند عثمان بن عفان ختان الأنثى. يقول لك ختان البنات حرام، هو النبي ختن بناته؟ وده بصراحة رد سخيف وفيه قلة أدب. انت عايز النبي يصعد على المنبر ويقول: أيها المسلمون اعلموا أني ختنت بناتي؟ إلى الآن ختان الذكور يعلن وختان الإناث في السر، هكذا كان الصحابة. يدل على ذلك ما أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وحسنه الإمام الألباني في الصحيحة، أن الحسن البصري دعا عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه على طعام، فقال عثمان للحسن: على أي شيء هذا الطعام؟ قال الحسن: على ختان جارية، أنا عزمك على طعام بمناسبة أن ختنت بنتي. فغضب عثمان بن أبي العاص وقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله، وأبى أن يأكل. كانوا يسترون ختان البنات ويعلنون ويجاهرون بختان الذكور، وهذا موجود في العرب إلى الآن. فأوصيك يا من رزقت بالأنثى أن تسجد شكرا لله، سميها بالاسم الحسن، ثم اختنها إذا قالت الطبيبة المسلمة أنه يلزمها ذلك حتما. يقول لك ختان البنات بيجي فشل كلوي، وهذا هذه من الأعاجيب، أكذوبة أخرى. يقول لك ختان البنات بيجيب عقم، عقم. لعل قائل هذه الكلمة، بل مش لعل، ده أكيد قائلها أم نفسها مختونة وأنجبت تسعة. كل النساء في الماضي كنا ينجبن بالخمسة والسبعة والتسعة، كلهن كنا مختونات. أي أحمق يقول أن الختان يورث العقم؟ إنها شبهات، شبهات ضلال. أي نعم. وصية أخرى لأب البنت: عامل بنتك بالرفق والرحمة. روى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ارحمها، البنت ضعيفة، ارحمها. كان الإسلام حث على رحمة الذكور الأولاد، وهن أقوى وأجزل رأيا وعندهم سعة للتصرف، فهذا في البنات من باب أولى. أخرج أبو داود وأحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني من الذكور، أدخله الله الجنة. اوعى تفضل الذكر على الأنثى، ارحمها. هكذا كان حال النبي مع بناته، لما رزق بالأنثى الرابعة فاطمة ضمها إلى صدره وقبلها وقال: ريحانة أشمها. كان إذا رآها قال: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. أخرجه البخاري في صحيحه. كان النبي إذا رأى فاطمة قام وقبلها وأجلسها بجواره، بل أخرج البخاري في صحيحه حديثا جميلا يدلل على رحمة النبي بالبنات. قال أبو قتادة: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة ابنة ابنته زينب على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. أي رحمة. أوصيك أن تتعامل بين الذكور والإناث بالعدل، اعدل. أخرج أبو داود والحديث مر آنفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. إلى الآن في ناس تعطي الذكر وتحرم الأنثى، يأخذ ميراث البنت ويدير الذكر، ظالم جاهلي غشوم. اتق الله واعدل بين الذكور واعدل بين الإناث، فإن النبي قال عموما: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ثم ربي ابنتك التربية الإيمانية. كثير من الآباء يا أخواننا بقوا علفين، يهتم بتسمين البدن، لا ربى على الحياء، لم يزرع في البنت أصول الإيمان، لم يلقنها أركان التوحيد، لم يعرفها الحرام من الحلال، لم يأمرها بالصلاة وهي بنت سبع. يا أخي، أولم يقل رسولنا فيما رواه الحاكم وأبو داود: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. 7 سنين البنت ما تنامش جنب الولد، ولا تنام جنب البنت، ولا الولد ينام جنب الولد. وحاول أن تتصرف على قدر المتاح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تحرصي أيتها الأم أنك تصاحبي بنتك، علميها أحكام الطهارة، أحكام الحيض والنفاس، علميها هذا، صاحبيها عشان تبوح لك بأسرارها، تبقي أم وصاحبة وصديقة صدوقة، تعرفي تنصح، تعرفي توجهي. أي نعم. ثم اغرسوا في بناتكم الحياء، اغرسوا في البنات الحياء منذ الصغر. تلبس حجاب وعندها 6-7 سنين ملون وجميل، شرب صغير كده متلون على فستان وماله، على بنطلون وقميص وماله، ملون يراعي الطفولة. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في النقش على الماء. ما تقعدش البنت وعندها 9-10 سنين مع الرجال، لا لا، البنات لوحدهن والذكور مع بعضهم. ازرعوا في البنات الحياء، لقد خربت الدنيا عندما ضاعت البنات يا عباد الله. ربوا على الإسلام، وليس بعامل بنيان قوم إذا كنت تبني وغيرك يهدم. اربط بنتك بالصحبة الصالحة، صاحب مين؟ فتش وراه. اوعى تقول لي مقالة الغافل اللي سايب بنته تيجي الساعة 1 بالليل لوحدها والحبل على غاربه، يقول لك انا بنتي اثق فيه، ده لو في وسط 100 راجل، ده لو عريانة، ده مش كلام رجال. سيدنا زكريا لما تكفل بمريم الطاهرة كان بيحاسبها، كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزق، اكل ما جابوش، ما سكتش، يا مريم أنى لك هذا، وهي الطاهرة الصديقة. بنتك أولى، فتش وراها، شوفها مصاحبة مين، اختر لها الصحبة الصالحة. قصوا على بناتكم قصص الطاهرات، قصة فاطمة وعائشة وأم سليم وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. ربي حتى إذا ما ربيت وأدبت وعلمت وجاءها الخاطب، اختر صاحب الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية وفساد كبير. وهذه لقطة مشهد من مشاهد تكريم المرأة كبنت في الإسلام، وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيما والديه إحسانا.